ديانا، ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من القسم الأول، وقد عنون له المؤلف رحمه الله بقوله في أسمائه صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته. ومراده بما تضمنته من فضيلته ما تشعر به من فضله عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسمائه صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته. حدثنا أبو عمران موسى بن أبي تليد الفقيه، هو شيخ القاضي عياض الأندلسي المتوفى عام 517 للهجرة، وقد وصفه بالفقيه، وهو إلى جانب ذلك ذو باع في الأدب والعلوم الإسلامية الأخرى. حدثنا أبو عمر الحافظ، هو يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر النمري الحافظ أو حافظ المغرب المشهور المتوفى عام 463 للهجرة. حدثنا سعيد بن نصر، سعيد بن نصر هو الإمام المحدث المتقن الورع المعروف بالعلم والعلم المتوفى عام 395 للهجرة. حدثنا قاسم بن أصبغ، قاسم بن أصبغ هو أبو محمد القرطبي المتوفى عام 340 للهجرة، وأصبغ على وزن أفعل ممنوع من الصرف، ابن أصبغ. نعم. حدثنا محمد بن وضاح، محمد بن وضاح هو أبو عبد الله مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن ابن معاوية الداخل، ارتحل إلى العراق ومصر والشام، وقيل في وصفه بأنه جمع فأوعى، وهو المتوفى عام 287 للهجرة. وصاحب الأندلس عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام الملقب بالداخل والملقب بصقر قريش، وتلقيبه بصقر قريش وبالداخل إنما هو من أبي جعفر المنصور العباسي، وذلك أنه حينما قامت الدولة العباسية عام 132 للهجرة وسقطت الدولة الأموية، أعمل العباسيون السلاح في رقاب الأمويين، فأرسل عبد الرحمن ابن معاوية إلى أهل الأندلس يستنشدهم النصرة والتأييد لمجيئه إليهم وإقامة الدولة الأموية في ربوع الأندلس، وكانت في يد أمراء وما زالت المراسلات تجري بينه وبينهم حتى وصلهم ودخلوا به الأندلس وتغلب على يوسف الفهري الذي كان أمير الأندلس وتولى الإمارة. ثم أعلن الخلافة من بعده أحد أولاده. نعم. حدثنا يحيى. يحيى هو أبو محمد يحيى ابن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، المتوفى عام 234، أحد رواة الموطأ، وعنه أخذ المشارقة ورووا موطأ الإمام مالك، وكان الإمام مالك يسميه عاقل الأندلس، وذلك أنه حينما غادر الأندلس إلى المدينة ليتتلمذ على إمام دار الهجرة جلس له في الروضة الشريفة يتابع دروسه، وفي ذات مرة سمع الطلبة من ينادي بقدوم الفيل إلى المدينة، والعرب لا تعرف الفيل لأنه ليس من بيئتها، فهب الطلبة إلى خارج المسجد يبحثون عن الفيل ليروه، وظل محمد أبو محمد يحيى بن يحيى الليثي مكانه لم يغادر حلقة الدرس، فقال له الإمام لما لا تخرج وتشاهد الفيل كغيرك من الطلبة؟ قال ما جئت من الأندلس لأشاهد الفيل، وإنما جئت لأشاهد الإمام مالك. وكبر عنده بهذا القول وسماه العقل وعاقل الأندلس. ومن صرامته في الحق أنه كان يولي القضاة ولا يتولى هو أمر القضاء، وقد تكلمنا في درس سابق عن ذلك. واستفتاه أمير الأندلس في عهده في كفارة يوم من أيام رمضان وقع له انتهاك لحرمة الشهر فيه، فأفتاه بصيام شهرين متتابعين، فقال له بعض أهل العلم لما لا تفته بالتخيير بين أن يطعم 60 مسكينا أو أن يعتق رقبة أو يصوم الشهرين المتتابعين؟ قال لو أفتيته بالتخيير لا عاد وانتهك حرمة كل يوم من أيام رمضان، وإنما شدد عليه بصيام شهرين متتابعين لانتهاك حرمة ذاك اليوم. نعم. حدثنا مالك هو إمام دار الهجرة رحمه الله. عن ابن شهاب هو ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك. عن محمد بن جبير بن مطعم محمد بن جبير بن مطعم أبو سعيد القرشي المتوفى عام 100 من الهجرة بالمدينة، وأبوه جبير بن مطعم صحابي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول 4 نفر بمكة من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام: عتاب بن أسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو، وقد هداه الله إلى الإسلام، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وتوفي عام 57 أو 58 أو 59 على اختلاف الروايات. وجبير بن مطعم الصحابي الجليل الذي ابنه محمد يروي هذا الحديث التالي: أبوه مطعم بن عدي أحد رجالات قريش عمل عملا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم حين آدته تقيف وعاد ليدخل مكة فحجز عنها فأجاره مطعم بن عدي ودخل مكة وقد عرف له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف فقال عنه يوم بدر بعد أن أسر المسلمون 70 من قريش قال لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني إياهم لأعطيتهم له. فهذا المطعم بن عدي أسلم ابنه جبير بن مطعم وابنه وحفيده محمد ابن جبير بن مطعم بن عدي في سند هذا الحديث الذي يرويه عن أبيه جبير بن مطعم. نعم. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربه بهذا الاسم الذي أطلقه عليه جده حينما سمع بميلاده وقد تكرر بضع مرات في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال أيضا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى غير ذلك. فهو اسم لم تعرفه العرب إلا في قليل منهم كما سيأتي بيانه عند القاضي عياض رحمه الله وهو صيغة اسم مفعول من الفعل الرباعي حمد. فالفعل حمد المتألف من الحاء والميم المشددة المضاعفة فهي ميمان والدال حمد والمضارع يحمد كما تقول كبر يكبر حمد يحمد. فمحمد من يكون فاعلا للحمد ومحمد من يكون مفعولا له اسم مفعول يكثر حمده. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال اسمه هذا يكثر حمده من عند الناس. نعم. وأنا أحمد. وأحمد الذي وردت بشارة نبي الله عيسى عليه السلام به في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هو على وزن أفعل وهي صيغة تأتي على وزن الفعل المبدوء بهمزة المتكلم كما تقول أشرب وأكتب فأنا أحمد أي أحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كثير الحمد لربه جل وعلا. فمثل ما هو كثير الحمد من الناس والثناء عليه هو أيضا كثير الحمد لربه فهو دلالة على فاعل الحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. الماحي الذي يمحو به الكفر. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاتما للرسل والعالم كان يتخبط في جهالات الشرك وضلالاته، فكانت الدولة الرومية والدولة المجوسية إلى غير ذلك من الدول في أطراف الدنيا. فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد، فغير ما كانت عليه العرب من الجاهلية والكفر إلى الإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى والإسلام له. فالله قد محى به الكفر، وفي سنين معدودة هي مدة بعثته صلى الله عليه وسلم 23 سنة، لأنه بعث على رأس 40 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام، وتوفي وعمره 63 سنة. ففي خلال 23 سنة نزل عليه القرآن مفرقا، فكان يأمر بكتابته في مواضع كل آيات من السورة التي هي منها، وعلم الناس وقاد حركة الجهاد في بلاد العرب حتى طهر الله بلاد العرب من الكفر. ثم اتسعت الفتوحات من بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. فالله محى بنبيه الكفر لا شك في ذلك. نعم. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. الحاشر من حشر، اسم فاعل من حشر يحشر، فهو حاشر. والحشر هو الجمع للحساب يوم القيامة، فهناك البعث من القبور وهناك الحشر والجمع ثم الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم باسمه الحاشر يدل على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده حتى تقوم الساعة. نعم. وأنا العاقب. العاقب الذي يعقب إخوانه من النبيين والمرسلين، وهي تأكيد بهذا المعنى لكلمة الحاشر، فهو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وقد روى الإمام مالك وقد روى القاضي عياض هذا عن طريق الإمام مالك في الموطأ، والحديث رواه أيضا البخاري، ورقمه في صحيحه 35,532، رقم الحديث في صحيح الإمام البخاري 35,532. ونتساءل هنا، لما ترك القاضي عياض رواية هذا الحديث عن صحيح الإمام البخاري، وهو عادة يروي بعض أحاديث الشفاء من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، وإنما رواه من الموطأ؟ قال شراح الشفاء: لأن سند هذا الحديث إلى الإمام مالك في الموطأ 6 رجال، وسنده في صحيح البخاري إلى الإمام مالك 8 رجال، فأراد القاضي عياض رحمه الله أن يكون حديثه مسندا إلى الإمام مالك بأعلى إسناد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا وأحمد، فمن خصائصه تعالى له أن ضمن أسماءه ثناءه فطوى أثناء ذكره عظيم شكره. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الثناء عليه وعظيم شكره لربه، كما تبين في شرح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد يدل على أنه محمود من طرف الناس، وهو اسمه أحمد أي أنه كثير الحمد لربه، فهذان الاسمان يدلان على عظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويتضمنان الثناء والشكر، ثناء الناس عليه وثناء هو على ربه سبحانه وتعالى. نعم. فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد، ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد، فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأفضل من حمد وأكثر الناس حمدا، فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد، ويبعثه ربه هناك مقاما محمودا كما وعده يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم، ويفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يعط غيره، وسمى أمته في كتب أنبيائه بالحمادين، فحقيق أن يسمى محمدا وأحمد. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، هو أن الله جل اسمه حما أن يسمى بهما أحد. الله سبحانه وتعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين، فلم يعرف في الأمم السابقة من سمي بهما، وفي العرب سمى بعض الناس أبناءهم بمحمد حينما اقترب موعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لما سمعوه من أهل الكتاب أنه يبعث نبي في بلاد العرب مولده بمكة ومهجره إلى المدينة، فأسرع بعض الناس إلى تسمية أبنائهم بمحمد، ولكن أحدا منهم لم يدع النبوة، فكان تسميته صلى الله عليه وسلم بمحمد ومجيئه بالرسالة حقا وصدقا، فمن سمي بمحمد من غيره من العرب لم يعرف أن أحدا منهم ادعى النبوة، وسيأتي بيانهم عند القاضي عياض في هذا الفصل إن شاء الله. قبل زمانه أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهم محمد بن أحيحة. محمد بن أحيحة ابن الجلاح الأوسي من أهل المدينة، شاعر وفارس شجاع، مات قبل الإسلام، وقد سمي بمحمد لعلم أهله من أهل كتاب في المدينة أنه سيبعث نبي في آخر الزمان اسمه محمد، ولكن محمد هذا ابن أحيحة ابن الجلاح الأوسي من بني أوس لم يدعي النبوة، وهو زوج سلمى بنت عمر العدوية، مات عنها وخطبها من بعده وتزوجها هاشم بن عبد مناف، وولدت له عبد المطلب، وهي التي أخذته عندها إلى المدينة وربته عند أخواله حتى جاء به أخوه المطلب إلى مكة. نعم. وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي ومحمد بن مسلمة الأنصاري. محمد بن مسلمة الأنصاري أدرك الإسلام وأسلم، وكانت له مواقف محمودة، كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا لبعض السرايا حول المدينة، بل وكان يوليه المدينة من بعده حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شؤونه. نعم. ومحمد بن بداء البكري. محمد بن بداء يروى بغير هذا اللفظ، يروى بمحمد ابن البراء. نعم. ومحمد بن سفيان بن مجاشع. نعم. ومحمد بن حمران الجعفي. محمد بن سفيان بن مجاشع هو جد الفرزدق الشاعر المشهور، ومحمد بن حمران الجعفي ورد في بعض المصادر أنه محمد ابن عمران، وهذا تصحيف، وهذا تصحيف، تغيير في اسم في أحد حروف الكلمة وهو تحريف أيضا بالتغيير في حركتها، فالحاء عند بعض كتاب السيرة عين، والضمة على الحاء عند من عده محمد بن عمران جعلها مكسورة، فهذا يسمى تصحيفا وتحريفا، والتصحيف والتحريف معرفته مهمة لطلبة العلم. الأقدمون من علماء الإسلام لا يفرقون بين التصحيف والتحريف، فعندهم إذا وقع تغيير في حرف أو حركة أو نقط من نقط الحرف، كأن يكون نقطة فتصير نقطتين، أو أن تكون من فوق الحرف بدلا من تحته، فهذا يسمى تصحيفا وتحريفا. لكن المتأخرين من العلماء فرقوا بين التصحيف والتحريف، فعندهم إذا وقع التغيير بزيادة أو حذف في نقاط الحرف فهذا يسمى تصحيفا، يتغير الحرف بزيادة ونقصان في عدد نقاط الحرف، أو بتغيير الحرف برمته مثل الحاء والعين هنا، كلاهما مهمل غير منقوط، فهذا يسميه المتأخرون تصحيفا. لكن إذا تغيرت الحركة فبدل من الفتحة تنطق الضمة أو الكسرة أو العكس، يتغير ضبط الكلمة وشكلها بالحركات، فهذا يسمى تحريفا، وهو كثير ما يقع لأهل العربية في أسماء الأعلام، ولهذا نجدهم بعد أن يذكروا اسم العلم يقولون عنه إنه بالتاء المثناه أو المثلثة أو بالباء التحتية أو بنحو هذا، ليتميز الحرف عما سواه. وسيأتي في هذا الدرس قول القاضي عياض رحمه الله في اسم النبي صلى الله عليه وسلم القيم بأنه لم يروه عن شيوخه، لم يسمعه من شيوخه، وإنما يظنه قتم وليس القيم، فهو تحريف. نعم. ومحمد بن خزاعي السلمي لا سابع لهم، قول المؤلف رحمه الله لا سابع لهم، تعقبه في هذا الكلام جماعة من أهل العلم، منهم الشمني رحمه الله في مزيل الخفاء عن ألفاظ كتاب الشفاء، وأورد أسماء آخرين عرفوا عند العرب بمحمد وإن لم يدركوا الإسلام. ويقال أول من سمي محمدا محمد بن سفيان، واليمن تقول بل محمد بن اليحمد، اليحمدي من الأزد. اختلف المؤرخون في من أول من سمي بمحمد، فبعضهم يقول بأنه محمد بن سفيان، ولكن أهل اليمن يقولون بأن عندهم من سمي بمحمد قبل غيره وهو محمد بن اليحمد الأزدي. من الأزد، ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد، أو يدعيها أحد له، أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره، حتى تحققت السماتان له صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، ففسر في الحديث ويكون محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوي له من الأرض، ووعد أنه يبلغه ملك أمته أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة كما قال تعالى ليظهره على الدين كله. معنى الماحي يقول قاضي عياض: هل المراد بالماحي محو الكفر من بلاد العرب فقط، أم أن المراد به غلبة دينه إلى حيث أطراف الأرض التي سواها الله له وأراه إياها، وأنها ستكون موضعا لبلوغ رسالته صلى الله عليه وسلم؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد ورد تفسيره في الحديث أنه الذي محيت به سيئات من اتبعه، وهذا معنى آخر للمحو أو الماحي أنه تمحى به سيئات المؤمنين المتبعين لدينه. وقوله: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على زماني وعهدي، أي ليس بعدي نبي، كما قال تعالى: وخاتم النبيين. وسمي عاقبا لأنه عقب غيره من الأنبياء. وفي الصحيح: أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وقيل معنى على قدمي، أي يحشر الناس بمشاهدتي، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل على قدمي، على سابقتي. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المراد به سبقه صلى الله عليه وسلم. وفي سورة يونس في أول السورة يقول الله سبحانه وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فهذا التعبير القرآني قدم صدق ذكر بعض المفسرين فيه أقوالا كثيرة، من أن المراد به الخير والمغفرة والشفاعة والسبق إلى الجنة إلى غير ذلك من المكارم التي يكرم بها المؤمن يوم القيامة. وبعض المفسرين يريدون للعربي كلمة تجري على ألسنتهم يقولون فيها: لفلان قدم صدق وقدم سوء، لفلان قدم صدق وقدم سوء، بما قدم من خير أو شر. ويستشهدون بقول حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. فقدم السبق للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل الصالح الذي أداه للناس وتبعه فيه المؤمنين وما له من جزاء عند الله سبحانه وتعالى وهو الجنة. فآية سورة يونس فيها استفهام إنكاري على الكافرين أنهم يتعجبون من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا، وقد علموا قبله من الأنبياء من جاء بمثل ذلك. نعم. قال الله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقيل على قدمي أي قدامي وحولي، أي يجتمعون إلي يوم القيامة، وقيل قدمي على سنتي. ومعنى قوله لي خمسة أسماء قيل إنها موجودة في الكتب المتقدمة وعند أولي العلم من الأمم السالفة والله أعلم. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم لي عشرة أسماء، وذكر منها طه وياسين، حكاه مكي. قد قيل في بعض تفسير طه إنه يا طاهر يا هادي، وفي ياسين يا سيد، حكاه السلمي عن الواسطي. تقدم معنا هذا الذي رواه السلمي عن الواسطي في الفصل السادس من الباب الأول. فطه اختصار لطاهر وهادي، وياسين السين اختصار لسيد يا سيد. وذكر غيره لعشرة أسماء، فذكر الخمسة التي في الحديث الأول، قال الخمسة التي في الحديث الأول هي محمد والماحي، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، التي رواها عن الإمام مالك في الموطأ. قال وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم، وأنا المقفي قفيت النبيين وأنا قيم. زاد على الخمسة المذكورة في الحديث الأول هذه الخمسة، أعيدها مرة أخرى. قال وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم، وأنا المقفي قفيت النبيين وأنا قيم. رسول الرحمة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، ورسول الملاحم رسول الراحة أنه يكون سببا في هناء الناس وفوزهم بجنة الله الواسعة، وهو رسول الملاحم بمعنى أنه بعث بالسيف نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فالملاحم جمع ملحمة، والملحمة هي ما يلتحم فيها الرجال بسلاحهم يددون عما يدعون إليه. ومن المعلوم أن غير المسلمين لهم دعاوى فارغة عن انتشار الإسلام بالسيف، وهذا الحديث ليس حجة لهم، فالإسلام جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم رسالة هادية ورحمة واسعة يدعو إلى خلوص العبودية لله سبحانه وتعالى. فمن استنكف واستكبر فحسابه على الله، يدفع الجزية ويقع في حماية المؤمنين، لا إكراه في الدين. ومن أبى إلا العناد ومنع كلمة ودعوة الإسلام أن تبلغ الناس، فليس ثمة شيء يدفعه عن طريق هذه الدعوة إلا مقارعته بالسلاح. فالادعاء بأن الإسلام انتشر في السيف بالسيف يكذبه واقع المسلمين، فالإسلام في وسط أفريقيا وفي أقصى الشرق إنما انتشر على أيدي التجار الأمناء الأتقياء الصلحاء، رأى فيهم الناس الإسلام مجسدا سلوكا وعملا وانتفعوا بهم فأقبلوا على دينهم يعتنقونه ويعبدون الله وحده، وهو مشاهد حتى في هذا الزمان، فما زلنا نسمع عن أناس يدخلون الإسلام ويعتنقونه لما يرون من ثبات أهله عليه مع ما يفعل بهم من الأفاعيل، وينكل بهم وتبتلع أراضيهم وتنتهك دولهم ويحرمون من كل خير، وهم يأبون إلا الثبات على هذا الدين الحنيف مع ما يعمل في رقابهم من السلاح. وإن شئت أن تتبين ذلك فانظر إلى الشام وما يجري منذ أكثر من 60 سنة على أهل الأرض المقدسة فلسطين وما ينكلون به، وانظر إلى ما حول فلسطين من البلاد التي تنتهب خيراتها ويعتدى على أهلها العزل، بجيوش جرارة لا حق لها في القدوم إلى تلك البلاد. بل انظر إلى قضية كشمير التي ما تزال معلقة عشرات السنين، وهي بلاد يسكنها المسلمون وتعمر بهم. فالإسلام دين الملاحم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الملاحم مثل ما هو رسول المرحمة والرحمة صلى الله عليه وسلم. نعم. والقيم الجامع الكامل كذا وجدته ولم أروه، وأورى أن صوابه قثم بالثاء كما ذكرناه بعد عن الحربي. سيأتي بيان ذلك في نفس هذا الفصل، ولكن في الدرس القادم بحول الله وطوله. نعم. وهو أشبه بالتفسير، وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء، قال داود عليه السلام: اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة، فقد يكون القيم بمعناه. وروى النقاش عنه صلى الله عليه وسلم: لي في القرآن 7 أسماء: محمد وأحمد وياسين وطه والمدثر والمزمل وعبد الله. وفي حديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: هي 6: محمد وأحمد وخاتم وعاقب وحاشر وماح. ماح اسم منقوص ينتهي بياء مكسور ما قبلها، حينما جاء ذكره في الحديث الأول الماحي الياء برزت وظهرت في آخر الكلمة، مثل ما تقول القاضي، الداعي، الساعي، الراعي، لكن هنا جاء بدون الألف واللام مجردا عنها فحذفت ياء النقص. فالاسم المنقوص إذا تجرد عن الإضافة وعن الألف واللام وكان مرفوعا أو مجرورا حذفت ياء النقص وعوض مكانها التنوين، فيكون مجرورا أو مرفوعا بحركة مقدرة على ياء النقص المحذوفة التي قام التنوين مقامها. نعم. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فيقول أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة. حديث أبي موسى الأشعري رواه الإمام مسلم ورقمه عنده 2355. نعم. ويروى المرحمة والراحة، وكل صحيح إن شاء الله، ومعنى المقفي معنى العاقب، وأما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة فقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما وصفه بأنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم، قد قال في صفة أمته إنها أمة مرحومة، قد قال تعالى فيهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي يرحم بعضهم بعضا، فبعثه صلى الله عليه وسلم ربه تعالى رحمة لأمته ورحمة للعالمين ورحيما بهم ومترحما ومستغفرا لهم، وجعل أمته أمة مرحومة ووصفها بالرحمة، وأمرها صلى الله عليه وسلم بالتراحم وأثنى عليه فقال إن الله يحب من عباده الرحماء، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث معروف أنه من أنواع الحديث المسلسل، ويعبر عنه بالحديث المسلسل بالأولية. ونفتتح إن شاء الله درسنا القادم بهذا الحديث، ونتكلم عن الحديث المسلسل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.